بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عودوا تصحوا. الصرع مرض من الأمراض القديمة قدم التاريخ، ولكن كان أيضا قليل نسبته، كانت نسبة قليلة، وكان معظم حالات الصرع بيعزى سببها إلى المس الجني، كما ذكر في الحديث أن امرأة كانت تصرع فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لي فإني أصرع وأتكشف. فقال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله. فكانت تصرع وكرامة لها لا تتكشف. الله سبحانه وتعالى أكرمها بألا تتكشف. سبحان الله، مريض الصرع بيبقى فاقد للوعي تماما، ومع فقدان الوعي بيكون في تشنج عصبي، فبيتكشف وهدومه بتتقطع وبيحصل له ما لا يرضى به عن نفسه وهو واعي. فهذه المرأة كانت تصرع ولا تتكشف لأنها رضيت بالصبر طلبا للجنة. الشاهد من القول أن كانت معظم أمراض الصرع بتعالج بالرقية، بسبب أن سببها الرئيسي هو مس الجان. ولكن في العصر الحديث حصل أن في أسباب أخرى غير مس الجان بتؤدي إلى الصرع، ومن هذه الأسباب التغير الشديد في العادات الغذائية والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية، وحتى في الملابس. يعني احنا الوقت بنلبس ملابس، تيجي تشيل تخلع ثوبك فتجد فيه من الكهرباء، والله بينور في الليل. فهذه الكهرباء بتبقى من الأسباب الرئيسية في حالة الصرع. يعني كهرباء بتزيد المخ، أو مخ الإنسان بيبقى فيه كمية لا تتخيلها من الذبذبات الكهربائية الاستاتيكية، يعني الساكنة. فإذا تداخلت معها الموجات الكهرومغناطيسية من أجهزة الموبايل أو أجهزة التلفزيون أو اللابتوب أو حتى أجهزة المذياع، الراديو، التلفزيون، كل هذه الكهرباء بتتعامل مع كهربة المخ، فأحيانا تغلبها فتسبب بعض أمراض الصرع. أول خطوة في علاج الصرع الرقية، والمصروع يجب حمايته أولا. إذا صرع يجب حماية لسانه، إذا كان عض على لسانه يجب أن احنا نفتح فمه ونضع أي كمادة بين الأسنان حتى لا يعض على لسانه. أحيانا ممكن أن هو يقطع لسانه، وإذا لا قدر الله حصلت له هذه الحادثة في مكان وهو خالي لحاله ما فيش معاه أي حد، ممكن يقطع لسانه وينزف لسانه ويبلع دمه، ممكن يصرع ويموت. فنسأل الله العفو والعافية لكل مرضى الصرع، ونرجو من الجميع الآباء والأمهات حتى لو ما فيش صرع رقية أبنائهم. لابد من رقية الأبناء قبل النوم وعند إفاقتهم لصلاة الفجر إن شاء الله رب العالمين. وأنصح بالبعد عن الأجهزة الكهرومغناطيسية ولبس الثياب الخالية من الكهرباء الاستاتيكية أو يعني البوليستر خاصة، وأحيانا الملابس الصوفية، ونفضل جدا الملابس القطنية والكتانية، فهي الطاقة فيها سلبية لا تؤدي إلى شجار مع كهرباء المخ. وكذلك البطاطين أو الألحفة من الألياف الصناعية التي تسبب أيضا، يبقى الشخص نايم مستسلم كهربته كلها ضعيفة، فبتيجي البطانية أو يجي اللحاف الفايبر يساهم في يكهرب السرير كله أو يكهرب الغطاء كله. طبعا مش يكهرب بمعنى الكهرباء اللي هي الصاعقة يعني، ولكن هي تصعق مريض الصرع. زي ما قلنا ان في اسعاف الصرع، في علاج وفي اسعاف. لما الانسان بيصرع يبقى لابد من اسعافه، اما اسعافه بافاقته عن طريق التدليك، تدليك هذه المنطقة بين جدر الانف بين الحاجبين، بتدليكها وتدليك هذه اسفل الانف نفس النقطة دي بالضغط عليها وتركها، الضغط ثم الترك مرات متعددة مع التكبير أو الأذان في أذنه، لأن قد يكون مصروع بسبب مس جني. فبعد إفاقته بفضل الله سبحانه وتعالى، أولا إن كان في شمس طبعا يرفع إلى مكان ظليل، إذا كان في مكان حار يرفع إلى مكان مبرد قليلا، وهكذا. إذا كان برضو المكان فيه تلوث بالنسبة للهواء، لأن المريض الصرع عفاكم الله أي شيء مختلف في هوائه أو في غذائه بيسبب له الصرع. العلاج أولا رقم واحد الرقية، رقم اثنين الحجامة على منطقة جوزة القمحدوة أو اللي هي أعلى منطقة في الرأس، عندما يستلقي الإنسان على ظهره تكون هي نقطة تلاقي الرأس بالمسطح الذي ينام عليه. هذه النقطة بيحتجم عليها مرة واثنين وثلاثة، ولا نلتفت أبدا لمن يقول أن الحجامة على هذه المنطقة تفقد الذاكرة، ده كلام قديم لم يثبت صحته. وإن ثبت حتى صحته مريض الصرع، مش هندور على الذاكرة إنها تضعف أو تكون قوية وهو في حالة من الصرع. فحجامة هذه النقطة أهم رقم اثنين في علاج مريض الصرع. التدليك عموما بزيت الزيتون، الجسم كله يدلك بزيت الزيتون قبل الدهان بزيت الزيتون، من المفترض ان هو يدلك بخل طبيعي، نفضل خل التفاح او خل العنب او خل البابونج، ثم بعد ما مرحلة الخل يدلك بزيت الزيتون، ويا حبذا لو في بعض الكافور او زيت البردقوش بيكون ده علاج أيضا ممتاز لمريض الصرع. رقم ثلاثة في علاج الصرع، أنه قد يكون مريض الصرع بسبب فتق في الرأس، دي بتعرف من القياس، يعني بيقاس هذه المنطقة، بيتخذ شريط ويقاس من أسفل من مكان اللوزتين إلى أعلى نقطة في الرأس، ومن الجبهة إلى أعلى نقطة في الرأس من الخلف. لو وجدنا أن في فارق من في هذا القياس، لو وجدنا أن في فارق ثلاث أصابع في القياس أو أربع أصابع أو أحيانا يكون خمسة، المهم أن هذا الفارق لا يجب أن يكون زيادة عن إصبع ونصف، يعني إصبع ونصف إصبع، يعني زي ما نقول سنتي ونص، دي ما فيش أي مشكلة، بيبقى الشخص طبيعي وما فيش عنده فتاق في الرأس. أما إذا كان من أصبعين إلى أربع أصابع، وأربع أصابع مش أصابع اللي بياخد المقاس، لا أصابع المريض نفسه، أصابع المريض نفسه، إذا كان الزيادة أربع أصابع أو ثلاث أصابع أو خمس أصابع، ده بيبقى معناه أن في فتاق في الرأس، فبالتالي في طريقة دي هي ربط الرأس، طريقة معينة سنتعرض لها في حلقة مستقلة، بيبقى رباط الرأس والضغط عليه بحيث بنجمع هذا الفتاق، وبيكون بفضل الله سبحانه وتعالى من أسباب شفاء مريض الصرع. طبعا فيما بعد يعني من المسلمات لمريض الصرع أن يرقق غذائه، يعني الغذاء عنده مفروض أن هو يكون ما فيش فيه بروتينات عالية، ويكون دايما غذائه من الأشياء النباتية والخفيفة زي القرع، اليقطين، الكوسة، دي لابد أنها تكون، الجزر، السلق، الشعير، يعني طحين الشعير اللي هي التلبينة، مفروض أن هذه الأغذية الرقيقة تكون في غذاء مريض الصرع، ولا يستحب أبدا اللحوم والأسماك الحادة. طبعا في أسماك بتبقى لحمها لطيف وخفيف، وفي أسماك فوسفور فيها عالي جدا بيسبب مشاكل لمريض الصرع. فترقيق الغذاء مهم جدا لمريض الصرع، واستعماله للسواك مهم جدا جدا جدا. وأخيرا وليس بآخر، يكون أخيرا في سبب الشفاء إن شاء الله، الحناء، عجينة الحناء معجونة في خل البابونج أو في خل إكليل الجبل، خل إكليل الجبل أو روزميري أو الحصلبان، هذا الخل لما يعجن به الحناء مع قليل من الملح أيضا، وتضمد به الرأس جميعها بهذه العجينة. يعني أرجو أن لا نمل من هذه الطريقة، لأنها مفيدة جدا جدا جدا جدا، وأؤكد عليها أن مريض الصرع ممكن شفاؤه شفاء تاما فقط بهذه العجينة، الحناء وخل إكليل الجبل وقليل من الملح، بتتعامل عجينة وتضمد أو تخضب بها الرأس. طبعا نحلق الشعر مش علشان يكون الفايدة الفايدة أكيدة وبنسبة 100% أنه بيحلق الشعر ويخضب رأسه بهذه الحناء، بهذه عجينة الحناء، مفيدة جدا لمريض الصرع، وأيضا مفيدة جدا للضعيف جنسيا أو من يشكو من العنة، لأن أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بخضاب الحناء وقال إنها تزيد في بضع أحدكم. الحناء، هذه عجينة الحناء لمريض الصرع بننصح بها كخضاب للرأس والقدم، يعني باطن القدم برضو بيخضب بالحناء، وأفضل لذلك أن هذه العملية تكون لا تقل عن مرتين أسبوعيا، بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون فيها شفاء، مع عسل النحل كمشروب يومي، ملعقة عسل نحل، ملعقة خل طبيعي أي نوع من الخل الطبيعي، وكوب الماء، دي تشرب يوميا على الريق، مفيدة جدا لمريض الصرع ولكافة الأمراض. نسأل الله لنا ولكم العافية، وانتظرونا في حلقة أخرى من عود تصحون.